قال: لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقره الإسلام، فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينهى في الإسلام عنه بعينه. نعم، الأصل منع ما كان من أمور الجاهلية إلا ما أقره الإسلام مثل الأمور التي ذكرنا. نعم.